بهجات وسرور وفوق سدرة وأنس وحبور لقدس الحضرة. هياك إلى هنا وقد نلت المنى، هياك إلى هنا وقد نلت المنى، هياك إلى هنا وقد نلت المنى، هياك إلى هنا وقد نلت المنى. يا من حباه ربي بطيب الأفعال، يا من ساريت ليلا صاحبا جبريلا، يا من ساريت ليلا صاحبا جبريلا، يا من ساريت ليلا صاحبا جبريلا، من ساريت ليلا صاحبا جبريلا بالمسجد الأقصى في تلك الليلة، في تلك الليلة حبيبي يا محمد يا صادقا بالوعد، يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد، حبيبي يا محمد يا صادقا بالوعد، يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد، يا صادق المقام يا ذا المقام العلي، يا صادق المقام يا ذا المقام العلي، يا من حباه ربي بطيب الأفعال، يا من ساريت ليلا صاحبا جبريلا، يا من ساريت ليلا صاحبا جبريلا، يا من ساريت ليلا صاحبا جبريلا، يا من ساريت ليلا صاحبا جبريلا بالمسجد الأقصى في تلك الليلة.